لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. البنيان الذي بنوا إنما هو مسجد الضرار. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وعدهم أن يصلي فيه ليتخذوا من صلاة رسول الله فيه ذريعة أن يرسموا الصلاة فيه. فلما جاء من غزوة تبوك أنزل الله عليه لا تقم فيه أبدا إلى آخره. وبعد ذلك نلاحظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل صحابته ليهدموا هذا المسجد. لم يكتف بالهدم، وإنما أمر أن يجعل مكان المسجد مكان الكناسة والقمامة الزبابة، يعني إشعار منه بأن المسجد بنيته الأولى كانت نجاسته نجاسة معنوية، وحين توضع فيه النجاسة الحسية تكون طهارة بالنسبة للنجاسة المعنوية. فكأنه طهر مكان النجاسة المعنوية بالنجاسة الحسية ليعلمنا أن الأمر ليس أمر نجاسات حسية، وإنما النجاسات المعنوية أفظع من النجاسات، لأن النجاسات الحسية من الممكن أن تتحرز عنها، إنما النجاسات التي تخامر القلوب والعقائد والعواطف وإلى آخره هي دي الإيه المتعب. فبيقول لا يزال بنيانهم الذي بنوا هو الهدف، وبقى مطرحه كناسة، إنما ظل ريبة أي شكا. موضع الشك إيه؟ حينما يفاجؤون بفضيحة الله لهم في بناء المسجد وبهدمه وبإلقاء الكناسة والقمامة فيه، لا شك أنهم يتوجسون أن رسول الله صلى الله وسلم عليه بعد أن حارب بما فعلوه فهدمه ربما يأتي إلى الفاعل يقول لك يا ترى ينوي بنا إيه. فلا يزال بنيانهم عن ريبة في قلوبهم، شك أن يصيبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء، ولن يذهب هذا الشك من قلوبهم إلا أن تقطعه.